قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المساجد كما هو معلوم بيوت الله عز وجل، فزائرها زائر لله تعالى في بيته، والمصلي فيها قائم بين يدي الله الملك العزيز الجبار المتكبر. فوجب على كل من دخل المسجد وأراد القيام للصلاة أن يتجمل لله تبارك وتعالى، والجمال الواجب يتحقق بستر العورة. ولذلك قال العلماء إن قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أمر بستر العورة في الصلاة، وعورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته، وعورة المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وستر العورة في الصلاة حق الله عز وجل، ولو كان المصلي في غرفة مظلمة ليس معه أحد، فستر العورة من كل مصل حق لله عز وجل. فمن صلى غير مستور العورة فصلاته باطلة من الرجال والنساء، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. إلا أن اللفظ أعم وأشمل من مجرد الستر، فالله تعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بستر العورة وما يزيد عليها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا، فلا يجوز للرجل أن يهجم على غيره في بيته بلا إذن، وإنما يجب أن يستأذن قبل أن يدخل. ولكن اللفظ أيضا أعم وأشمل من مطلق الاستئذان، فلم يقل الله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، وإنما جاء بلفظ يشمل الاستئذان الواجب وما يزيد عليه، فقال حتى تستأنسوا، والمعنى حتى تستأذنوا في وقت مناسب للزيارة، يأنس أهل البيت بزيارتكم ويفرح ويسعد بكم، وبالتالي يعود ذلك عليكم أنتم بأن يؤانسوكم ويسعدوكم ويكرموكم. فقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أول ما يشمل ستر العورة، فهذا شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن اللفظ أعم فيشمل ستر العورة وما يزيد عليها، كما سبق في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فاللباس الذي يواري السوءة أي حتة قماشة تستر العورة، نمور دبلان كستور أي حال ده ستر العورة. وبعد قال وريشا، الريش ما يتزين به الإنسان من الثياب ويتجمل. فأنت كمصلٍ مكلف إذا قمت إلى الصلاة، سواء في بيتك كنت تصلي نافلة، أو كنت في البرية أدركتك الصلاة، أو كنت في المساجد المبنية، يجب عليك أن تأخذ زينتك بأن تستر عورتك وتتجمل بأحسن الثياب والملابس التي أنعم الله عليك بها. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله أحق من تزين له، إن الله أحق من تزين له. وإذا كنت إذا خرجت إلى عملك أو إذا ذهبت للقاء أي إنسان تتجمل وتتزين، فمالك الملك وملك الملوك سبحانه أولى بأن تتجمل له وتتزين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، الأمر للإباحة كما هو معلوم وليس الإيجاب، وقد يجب الأكل والشرب حين يغلب على الإنسان الجوع والظمأ، فيجب عليه أن يأكل حتى لا يموت، ويجب عليه أن يشرب حتى لا يقتله الظمأ. لكن الناس بالفطرة يحريصون على الأكل والشرب، إذا الأمر أمر إباحة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. النهي عائد على الأوامر الثلاثة السابقة، خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا الأمر الأول، كلوا الأمر الثاني، اشربوا الأمر الثالث، يعقب هذه الأوامر الثلاثة نهي ولا تسرفوا. إذا لا تسرفوا في التجمل والتزين، ولا تسرفوا في الأكل، ولا تسرفوا في الشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض الأطباء جمع الله تعالى علم الطب كله في نصف آية، جمع الله تعالى علم الطب كله في نصف آية: وكلوا واشربوا ولا تسرف ولا تسرف. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أدب الطعام فقال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والإسراف نوعان: تجاوز الحد في المباح وتحريم الحلال. فمن تجاوز الحد في المباح فقد أسرف، يعني واحد يعني يكفيه أن يشرب كوبا، فلما يشرب خمسة أكواب يبقى أسرف. واحد يكفيه أن يأكل رغيفين، لما يأكل خمسة يبقى أسرف. فالإسراف نوعان: إسراف بتجاوز حد المباح، إسراف بتجاوز حد المباح، والإسراف الثاني تحريم الحلال. فمن تجاوز الحد في المباح فهو مسرف، ومن حرم على نفسه ما أحل الله فهو أيضا إيه؟ فهو أيضا مسرف. فكما لا يجوز أن يتعدى الإنسان المباح حدوده في المباح، لا يجوز أن يحرم على نفسه ما أحل الله له، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. يبقى لا يجوز الإنسان أن يتجاوز الحد فيما أحل الله له من الزينة والأكل والشرب، ولا يجوز أن يحرم ما أحل الله له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في النوع الأول من الإسراف وهو تجاوز الحد، قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير صرف ولا مخيلة. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير صرف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيلة. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيلة. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإذا كان لا يحبهم فهو يبغضهم وسيعذبهم ويعاقبهم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم قال سبحانه وتعالى منكرا على المسرفين الذين حرموا ما أحل الله لهم، قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا نبينا للذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم، قل لهم: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. الزينة في اللباس وبأنواع الحلي المختلفة، والناس يتزينون ويتجملون بأنواع حلي كثيرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. قال بعض العلماء: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، لقلنا إن الزينة كلها حلال، الزينة كلها حلال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا بعض أنواع الزينة، فحرم على الرجال أن يلبسوا الحرير وأن يلبسوا الذهب، وإلا فتجمل بما شئت وتزين بما شئت. الرجل قال: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فيجوز للإنسان أن يتجمل ويتزين بكل ما أحل الله له، ولا يسرف في الزينة، ولا يحرم على نفسه ولا على غيره ما أحل الله من الزينة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، معطوف على الجملة الواقعة موقع المفعول به، من حرم زينة الله ومن حرم الطيبات من الرزق. من حرم على الناس أن يأكلوا وأن يشربوا مما خلق الله تبارك وتعالى لهم؟ لا يجوز هذا التحريم. التحريم والتحليل حق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد عاب على المشركين الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم، فقال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لماذا جعلتم من رزق الله حلالا وحراما؟ من الذي أذن لكم في ذلك؟ الله أذن لكم؟ ما حصلش. يبقى الواقع أنكم تفترون على الله الكذب بقولكم هذا حلال وهذا حرام، وقد نهى الله عن ذلك فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي الزينة والطيبات، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي أي الزينة والطيبات، الزينة والطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة. قال العلماء: في الدنيا يشارك الكفار المؤمنين في رزق الله عز وجل، في الدنيا يشارك الكفار المؤمنين في رزق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، سأل إبراهيم ربه أن يرزق أهل البلد الأمين المؤمنين فقط. قال: لا، الرزق مش للمؤمنين يا إبراهيم، ومن كفر الرزق للمؤمن والكافر، الرزق في الدنيا للمؤمن. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا برزقي ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فقال تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله خالصة يوم القيامة إشارة إلى أنها لم تكن لهم خالصة في الدنيا لأن الكفار شاركوهم فيها، لكن يوم القيامة كما سيجيء إن شاء الله في الآيات اللاحقة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا أي قال أهل الجنة لأهل النار: إن الله حرمهما، الماء والإيه والرزق، إن الله حرمهما على الكافرين، الله حرمهما على الكافرين في الآخرة. أما في الدنيا فهذا من مقتضى ربوبيته سبحانه، من مقتضى ربوبيته أنه خلقهم ورباهم لابد أن يرزقهم، لابد أن يرزقهم، لا يخلقهم ولا يرزقهم، لا خلقهم يرزقهم، لكن يوم القيامة يحرمهما رزقه وفضله. فقال: قل هي للذين من في الدنيا خالصة يوم القيامة. هذا التفصيل في الحلال والحرام لا يعلمه إلا أهل العلم، ولذلك قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالذين يعلمون هم الذين ينتفعون ببيان الله وتفصيل الله وذكر الله لهم الحلال والحرام. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ولما ذكر سبحانه وتعالى ما أحل من الطيبات من الرزق ذكر ما حرم، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي كذا وكذا. إنما كما نذكر دائما لفظ من ألفاظ الحصر والقصر، لفظ من ألفاظ الحصر والقصر، إنما حرم ربي كذا وكذا، فظاهرها يفيد أن غير المذكورات ليست حراما. ظاهر الآية: إنما حرم ربي كذا وكذا، فظاهر الآية يفيد أن غير المذكور في الآية ده مش إيه؟ ده مش حرام، لكن القول في هذه الآية كالقول في قوله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا. فأيضا كما قلنا سابقا إن الآية وإن كان ظاهر الحصر، كذلك آية الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش إلى آخرها، هذه الآية وإن كان ظاهر الحصر والقلب، إلا أن المراد بها الحصر المؤقت، الحصر في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك نزل إيه؟ نزل تحريم آخر، نزل تحريم آخر، فما حرم بعد هذه الآية لا يتعارض مع هذه الإيه؟ مع هذه الآية، فالتحريم أن الذي نزل بعد ذلك في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع هذه الآية. يعني لا يأخذ إنسان هذه الآية قل قل إنما حرم ربي الفواحش ويقول هذه المحرمات، أي حد بعد كده مش حرام، لا يا عم، إنما لفظة من ألفاظ الحصر، نقول له هذا الحصر والقصد خاص بذلك الايه الوقت، عند نزول الآية ما كانش حرام غير ايه غير المذكور فيه، لكن فيه بعد كده نزل حرام وحلال كايه كثير. قل إنما حرم ربي، لأنه سبحانه وتعالى وحده الذي لا حق الايه التحريم والتحليل، الله وحده هو الذي له حق التحريم والايه والتحليل، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يحرم لا يحرم من عند ايه من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا ايه إلا وحي، فهو يطاع لا من أجل نفسه ولكن لأنه ايه متبع وحي الله سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الآية هي ونحن أو هي قريبة من آخر سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وذكر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، نفس المعنى كده، الفواحش ما ظهر وما بطن. الفواحش الظاهرة، الفواحش الظاهرة أول ما يدخل في السياق هنا تعريهم عند البيت الحرام، لأنهم كما قلنا كانوا إذا طافوا بالبيت تعروا تماما كما ولدتهم أمهاتهم رجالا وإيه ونساء، يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. الرجل يخش الحرم كده عشان يطوف، يجي قال هدوم مالص كده وطيب، المرأة كذلك تتجرد تماما وتطوف، فهذه فاحشة ايه فاحشة ظاهرة. وما بطن الإصرار بالزنا، الإصرار بالزنا، ويدخل في الفاحشة الظاهرة الجهر بالزنا وارتكابه في الطرقات كما هو واقع الآن في بلاد غير المسلمين يزنون في الشوارع. فالله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما إيه وما بطن، يعني ارتكاب الفاحشة جهرا حرام، وارتكابها سرا بعيد عن الناس برضو إيه برضو حرام. وكذلك الفواحش الظاهرة والباطنة تشمل الأمراض القلبية، تشمل الأمراض القلبية، ففي القلوب غل، وفي القلوب حسد، وفي القلوب حقد، وفي القلوب نفاق، وفي القلوب رياء، وفي القلوب عجب، وفي القلوب استكبار، دي كلها أمراض فواحش، أمراض سرية باطنة. والفواحش الظاهرة من سيء الأخلاق السب والشتم والقذف واللعن والبذاءة اللسان، دي كلها تشمل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم، والإثم، الإثم لفظ لكل ما يوجب الإثم، كل ما يوجب الإثم من الأقوال والأفعال، يعني الكذب يسمى إثم، ليه؟ لأن من كذب أثم. الغيبة تسمى إثم، ليه؟ لأن من اغتاب أثم. الزنا إثم، لأن من يزني يأثم. شرب الخمر إثم، لأن من يشرب الخمر يأثم. فالإثم لفظ عام، لفظ عام. طب الفواحش، طب ما هي برضو إيه إثم، يبقى بدأ بالأخص وثنى بالإيه بالأعم، بدأ بالأخص وثنى بالإيه بالأعم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، وارتكاب الفاحشة من الإثم، ولكن خصها بالذكر تشنيعا لها وتقبيعا وتنفيرا لها، فبدأ بالأخص وثنى بالأعم. والإثم، والإثم إيه؟ كل ما يفعله الإنسان من المحرمات فيأثم بفعله أو بقوله، فيأثم بفعله أو بقوله. فالإثم كله، كل ما يوجب الإثم حرام من الأقوال والأفعال، الكذب، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، كل ده إثم، الزنا، السرقة، الربا، الخبر، كل ده إثم، كل ما يوجب الإثم حرام. ثم عاد فخص مرة ثانية قال والبغي بغير الحق. والبغي بغير الحق، البغي والاعتداء على الناس، الاعتداء على الايه؟ على الناس. بغى عليه اي اعتدى ايه؟ عليهم. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان ايه؟ فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. فالبغي هو العدوان على الناس، على الاخرين. فقال العلماء الاثم ما يخص النفس، والبغي ما يخص الايه؟ الغيره. يعني الاثم ما يرتكب الانسان من المحرمات مما يوجب عليه الاثم في خاصه نفسه، يعني لا يصل عدوانه او لا يصل هذا الذنب الى الاخرين. يعني كذب، شرب الخمر، اكل الربا، ارتكب اثم. لكن البغي ان يظلم الناس وان يعتدي على الناس، ها، فهذا بغى عليهم، هذا البغي حرام، هذا البغي ايه؟ حرام. لا يجوز للانسان ان يعتدي على الناس ولا ان يظلم الناس ولا ان يبغي على الناس. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ان دماءك واموالك واعراضك حرام عليك. فلا يجوز للمسلم ان يبغي على الناس ولا ان يعتدي على الناس ولا ان يظلم الناس. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، لا يظلم احدكم اخاه. والاثم والبغي بغير الحق، قال الله تعالى والبغي بغير الحق، فهو من باب قوله تعالى ويقتلون الانبياء بغير ايه؟ بغير الحق. فهو قتل النبي هو بغير الحق، فلماذا قال بغير الحق؟ زياده تشنيع، زياده تشنيع. وكذلك والبغي، هو البغي يعني الظلم، والظلم لا يكون بحق انما هو بغير حق، ولكن قال والبغي بحق برضو ايه؟ تشنيعا، تشنيعا. والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والشرك بالله ان يجعل الانسان لله ندا، يعبده كما يعبد الله عز وجل، ان يجعل الانسان لله ندا، يعبده كما يعبد الله، يحب كما يحب الله، يرجو كما يرجو الله، يخاف كما يخاف الله، يتوكل عليه كما يتوكل على الله، يتقرب اليه كما يتقرب الى الله. هذا الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هيبة الشرك المحرم ما لم ينزل به ايه؟ سلطانا. هل يفهم من كده ان هناك شرك نزل به سلطان؟ طبعا ليس هناك شرك نزل به ايه؟ سلطان. فالشرك كله حرام وما انزل الله به من ايه؟ من سلطان. ولكن هذا ايضا من باب التشنيع، ايه؟ التشنيع عليهم، لانهم عبدوا من دون الله اندادا ثم زعموا ان الله ايه؟ امرهم بها، ان الله ايه؟ امرهم بها. فالله لم ينزل بالشرك سلطان. وهي كقوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه ايه؟ عند ربه. هل في واحد ممكن يدعو مع الله يكون معه ايه؟ برهان؟ لا طبعا، هذا كله من باب الايه؟ من باب التشنيع والتقبيح، باب التشنيع والتقبيح. ليه؟ كأن الله يعلمنا أن العقيدة يجب أن تنبني على البرهان وأن تقوم على السلطان. العقيدة يجب أن تنبني على البرهان وتقوم على الايه؟ على السلطان. أنت بتعبد الله؟ أي ما الدليل على أنه لا إله إلا الله؟ أقول لك الدليل، اسمع وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ها أدي الدليل على التوحيد، لكن فين بقى الدليل على الشرك؟ فين الدليل على الشرك بقى؟ انت بتعبد اللات، بتعبد العزة، بتعبد اي خلق من خلق الله، ما الدليل على هذا؟ ما فيش. يبقى انت اشركت بالله ما لم ينزل بايه سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا ايضا من اصول محرمات، مما حرم ربكم عليكم ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز الإنسان أن يقول على الله بغير علم. يدخل في القول على الله بغير علم قول من جعل لله ولدا، فهذا قول على الله بغير إيه؟ بغير علم. قول من جعل لله شريكا، هذا قول على الله بغير علم. قول من جعل لله ندا، قول على الله بغير علم. قول من وصف الله بما لم يصف الله بنفسه، هذا قول على الله بغير علم. قول هذا حلال وهذا حرام من غير سلطان، كل هذا داخل في القول على الله بغير ايه؟ بغير علم. فلا يجوز الانسان ان يتجرأ ويتكلم في حق الله بلا علم، ولا يجوز ان يتجرأ ويتكلم في الحلال والحرام بغير ايه؟ بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال بعض السلف: لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم. والله تبارك وتعالى يقول في حديث الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أي الناس كل يوم وطول النهار بيتكلم في الدين من غير علم، استهانوا بهذا الأمر، استهانوا بهذا الأمر فتجرأوا عليه، معرفوش إثمه، معرفوش وزره، معرفوش خطره. لو إنسان يعرف خطر الكلمة ما تكلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها كذا وكذا في الجنة، وإن العبد لا يتكلم بالكلم من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. فهذه أصول المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال تعالى: ولكل أمة أجل. ولكل أمة تستحق العذاب والهلاك أجل يأتيها عنده العذاب، كما قال في أول السورة: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ولكل أمة تستحق العذاب، ولكل أمة أجل يأتيها فيها الإيه؟ العذاب، كما قال في أول الحج: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. فخلي بالك، الأمم التي بغت وظلمت واعتدت وأفسدت في الأرض لها أجل يأتيها العذاب فيها. والله يقول: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وفي الكلام تقديم وتأخير، تقديره: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لعذابهم لكان العذاب لهم إيه؟ لزاما. فالأمم الباغية والأمم الظالمة والأمم التي أفسدت في الأرض بالشرك وما دونه من المعاصي استحقت العذاب، فما الذي يمنعها من عذاب؟ هو الايه؟ الاجل. الله كتب لها اجلا كما كتب لكل فرد اجلا، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. كذلك الامم، يعني كما ان لكل فرد اجلا فلكل امة ايه؟ اجلا برضه. وكما ان الانسان لا يموت قبل اجله، واذا انتهى اجله لا يزاد فيه، كذلك الامم الباغية والامم الظالمة استحقت العذاب، وما يمنعه عنها الا اجل سماه الله لها. ولكل امة اجل، فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. ولكل امة اجل، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم يعود رب العالمين سبحانه فينادي على بني آدم: يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالله يحب العذر، ولا أحد يحب العذر مثل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالله يخبر بني آدم أنه مرسل إليهم رسلا يقصون عليهم آيات الله سبحانه وتعالى. فمن أجاب الرسل وأطاعهم واتبعهم على ما جاءوا به من عند الله دخل الجنة، ومن كذبهم وخالفهم وعصى أمرهم دخل النار. فمن اتقى وأصلح، فمن اتقى وأصلح. لفظ التقوى حين يطلق يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، لكن لما يقرن بغيره يراد به ترك المحرمات. لفظ التقوى حين يطلق يشمل فعل الواجبات وترك الايه؟ المحرمات. اتق الله، افعل ما به امر واترك ما نهى عنه وزجر. لكن لما تقرن التقوى بغيرها تخص التقوى بترك الايه؟ المحرمات. فهنا يقول: فمن اتقى واصلح. في المائدة قال: وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى البر فعل الخيرات، والتقوى ترك الايه؟ المنكرات. هنا يقول: فمن اتقى واصلح، يبقى عطف الاصلاح على التقوى. يبقى فمن اتقى فترك المحرمات. من اتقى الله عز وجل وخافه وخاف عذابه فترك ما حرم ربه عليه، ولا سيما الاصول المذكوره في الايه السابقه: قل انما حرم ربي الفواحش. فمن اتقى الله وخاف عذابه وترك ما حرم الله عز وجل، وبعدين واصلح بفعل ما به ايه؟ به امر. لانه لا يجوز فقط ان تترك المحرمات، بل لابد ان تفعل الايه؟ الواجبات. فالتكليف، التكليف شقين: فعل الواجبات وترك الايه؟ وترك المحرمات. افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، ادي العبادة، انت مكلف بافعل ولا تفعل. والعلماء يقولون: ترك المأمور أعظم وزرا من فعل المحظور. يعني ترك الواجب حرام وفعل الحرام إيه؟ حرام. لكن أيهما أعظم وزرا وإثما؟ ترك المأمور أعظم من فعل الإيه؟ من فعل المحظور. فمن اتقى الله عز وجل وخاف عذابه وترك ما حرم ربه عليه وأصلح بالأعمال الصالحة بالأعمال الصالحة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونفي الخوف يستلزم ثبوت الأمن، ونفي الحزن يستلزم ثبوت الفرح والسرور. وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال العلماء: عطف الله تعالى الاستكبار على التكذيب لأنه لا يكذب إلا مستكبر، لا يكذب إلا إذا استكبر كذب، إذا استكبر كذب. ولذلك هذا الذي فعله إبليس، استكبر فكذب، استكبر في فكذب، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من من الكافرين. فكل مكذب هو مستكبر، الذي حمله على التكذيب هو هو الاستكبار. ولذلك ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يقول تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته. أي لا أحد أظلم من هذين الفريقين، لا أحد أظلم من هذين الفريقين أو من هذين الرجلين، الفريق الأول أو الرجل الأول افترى على الله كذبا، يدخل فيها ما ذكرناه في قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فمن وصف الله بما لم يصف الله بنفسه فقد افترى على الله كذبا. من قال لله ولد فقد افترى على الله كذبا. من قال هذا حرام من غير سلطان يبقى افترى على الله افترى على الله كذبا. من قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء قد افترى على الله كذبا. من ادعى النبوة قد افترى على الله كذبا. أي هذا أظلم الناس، هذا أظلم الناس الذي يفترى على الله الكذب، الذي يفترى على الكذب هذا أظلم الناس. والذي يسويه في الظلم هو الذي يكذب بآيات الله، الذي يكذب بآيات الله التي أنزلها على رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا من أظلم الناس. فالادعاء الكذب على الله والتكذيب بآيات الله كلاهما من أظلم من أظلم الظلم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته. أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم من هذين الفريقين أو من هذين الرجلين. قال تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ما المراد بنصيبهم؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. المراد بنصيبهم هنا ما ذكرناه في قوله تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يبقى من يجيب بقى ما هو نصيبهم من الكتاب؟ ما قدر الله لهم من الرزق، ما قدر الله لهم من من الرزق. فمع أنهم افتروا على الله كذبا وكذبوا بآياته إلا أن الله يقول أولئك ينالون نصيبهم، يعني هذا لا يمنعهم ما كتب الله لهم من من الرزق، لا يمنعهم ما كتب الله لهم من الرزق. كما قال لإبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر. هياخذ نصيبه، نصيبه من الدنيا، هياخذ نصيبه من من الدنيا. كما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من من نصيب. وقال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير إيه؟ غير منقوص. فكفر الكافر لا يمنعه رزق الله في الدنيا، كفر الكافر لا يمنعه رزق الله في الدنيا، لكنه يحرمه من رزق الله في الإيه؟ في الآخرة، يحرمه من رزق الله في الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. قد قلنا في أكثر من موضع إن الله تبارك وتعالى نسب التوفي إليه فقال قل يتوفاكم، وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، نسب الله التوفي إليه فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، ونسبه إلى ملك الموت قال قل يتوفاكم ملك الموت، وهنا نسب التوفي إلى إيه؟ ملائكة، جمع من الملائكة، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، فنسب الله التوفي إليه لأن الذي يأمر وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يبقى ربنا الذي أمر يبقى إيه بالوفاة، يبقى هو الذي يتوفى، وملك الموت هو الذي يقبض الروح يبقى هو الذي يتوفى. وبعدين ملك الموت زي ما شرحنا أنت مر له إيه مساعدين من الملائكة يبقى دول هم إيه الرسل، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم يقبضون أرواحهم. قالوا لهم موبخين على شركهم وكفرهم وشركهم بالله ما لم ينزل به سلطانا أينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم تدعون من دون الله. فين هم بقى ينفعوكوا دلوقتي بقى؟ على حد قول الفلاحين جلك الموت يا ترك الصلاة، من يمنعك بقى من الموت ومن يمنعك من العذاب؟ جلك الموت يا ترك الصلاة، كما قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى آلية مطار. أينما كنتم تدعون من دون الله، فين الآلهة اللي كنتم تعبدوها وادعيتم أنها تنفعكم وتشفع لكم عند الله؟ قالوا ضلوا، ضلوا يعني إيه؟ غابوا، ضلوا يعني إيه؟ غابوا. قالوا وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، ضللنا في الأرض يعني إيه؟ لما ننزل تحت الأرض كنا ميتين والأرض تكون وخلاص بقى انتوهوا في الأرض يعني، أيوة. قالوا ضلوا عنا، غابوا عنا، هربوا مننا، ما احناش شايفين حد منهم دلوقتي. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هنا يأتيك تعارض مع قوله تعالى في الأنعام فيما سبق ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يبقى هنا يحلفوا بالله والله ربنا ما كنا مشركين، وهنا يقول ربنا شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إزاي هنا تجمع الآية تقول شهدوا والآية تقول لا ما بيقولوا ما أشركناش؟ كيف الجمع؟ كما قلنا مرارا وتكرارا يوم القيامة يوم إيه؟ يوم طويل، والمواقف إيه؟ كثيرة ومتعددة، لتركبن طبقا عن طبق، تقف هنا شوية تاخد دورك وبعدين تطلع من هنا تخش هنا وبعدين تخش هنا تطلع هنا، مواقف كثيرة متعددة. فهم في موقف يكتمون وينكرون ولا يعترفون، وفي موقف آخر لا يجد بدا من الايه من الإقرار والايه والاعتراف. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فقال الله لهم ادخلوا في أمم، ادخلوا النار مع جماعة من قبلكم من الجن والإنس، في جماعة زيكم كده كفار زيكم كده بقى ايه، ادخلوا معهم بقى. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس كلما دخلت أمة لعنت أختها. يعني ما هو ما حيخشوا بقى إيه أفواج أفواج، وسيق الذين كفروا إلى جهنم إيه زمرا. فلما سيق فوج وجاء وراءه فوج آخر قيل للسابقين هذا فوج مقتحم معك، سنخذوه معك في جماعة جينا هم ودخلوهم معك. قالوا لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قال لا بل أنتم لا مرحبا بكم. كلما دخلت أمة لعنت أختها، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني خلي بالك المودة والمحبة والعلاقة واللي بين الكفار ديت دي حاجة كده ظاهرية مش حقيقية، مودة بينكم في الحياة الدنيا بس. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض وإيه ويلعن بعضكم بعضه. كلما دخلت أمة لعنت، الله يلعنكم الله يلعنكم الله يخزيكم. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، لما الأفواج كلما خلصت وآخر فوج حصل أول فوج، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، اللي دخلوا قبلنا النار ده هم اللي ضحكوا علينا وخدعونا وأضلونا، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا أتم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار، يا رب ضاعف لهم العذاب. قال لكل ضعف، انتوا لكم ضعف وهم برضو لهم ايه هم برضو ضعف، لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فرد بقى الجماعة الاوليين بقى الاكابر اللي دخلوا النار الاول، وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل، استفدتوا ايه؟ سألتم الله ان يضاعف لنا العذاب فضاعفه لنا وايه ولكم، إذا انتوا استفدتم ايه؟ فما كان لكم علينا من فضل. قال تعالى للجميع فذوقوا جميعا العذاب بما كنتم تكسبون. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق، ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. اللهم وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل العاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين. اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك وأرحمنا بنا. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وانصرهم على من ظلمهم. اللهم عليك بذلك الرجل ونظامه وأعوانه، اللهم عجل بزواله. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.